Book 2 92 92 92 Anak kalimat dengan bahwa 2 الجمل الجانبية باستخدام أن 2 الجمل الجانبية باستخدام أن 2 Hal itu membuat saya jengkel kalau kamu mendengkur. إنه يضايقني أنك تشخر. إنه يضايقني أنك تشخر. Hal itu membuat saya jengkel kalau kamu minum begitu banyak bir. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا. Hal itu membuat saya jengkel kalau kamu datang sangat terlambat. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Saya pikir dia membutuhkan dokter. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Saya pikir dia sakit. أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه مريض. Saya pikir sekarang dia sedang tidur. أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم. Kami berharap bahwa dia menikahi anak perempuan kami. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Kami berharap bahwa dia memiliki banyak uang. نأمل أن يكون لديه مال كثير. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Kami berharap bahwa dia adalah miliuner. نأمل أن يكون مليونيرا. نأمل أن يكون مليونيرا. Saya telah mendengar bahwa istrimu mengalami kecelakaan. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Saya telah mendengar bahwa dia berada di rumah sakit. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Saya telah mendengar bahwa mobilnya benar-benar rusak. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Hal itu membuat saya senang Anda datang. إنه يسعدني أنك قد أتيت. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Hal itu membuat saya senang bahwa Anda tertarik. إنه يسعدني أنك مهتم. إنه يسعدني أنك مهتم. Hal itu membuat saya senang kalau Anda mau membeli rumah. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Saya khawatir kalau bis yang terakhir sudah pergi. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Saya khawatir kalau kita harus naik taksi. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Saya khawatir kalau saya tidak bawa uang. أخشى أنني ليس معي نقود. أخشى أنني ليس معي نقود.